السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا التقينا في الحلقة اللي فاتت مع تعريف بفاروق الأمة الأكبر بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الليلة دي هنتكلم عن بداية إسلام بقى سيدنا عمر. هتشوف قد إيه العملاق ده هيتحول من النقيض إلى النقيض. هتشوف كيف يصنع الإيمان المعجزات والعجائب. سيدنا عمر الحقيقة يعني كثرة الروايات في مسألة قصة إسلام سيدنا عمر، الحقيقة أغلب الروايات الحقيقة ودي الأمانة العلمية أغلبها ضعيفة. والسبب الأساسي لإسلام سيدنا عمر هو إيه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد بقى إزاء المشركين بالصحابة، خد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز بقى رجل يكون ليه شوكة صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب، خد بالك باللفظ، بأحب هذين الرجلين إليك، اللي بتحبه يا رب اهديه من الاثنين دولت. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الشام اللي هو مين؟ أبو جهل، أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فهداه الله للإسلام. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ ده أكبر، أنا بعتبر إن دي أكبر منقبة يا جماعة في حق سيدنا عمر، اللي هي إيه؟ إن ربنا بيحبه، وليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. يعني ناس كتيرة جدا بيقولوا إحنا بنحب ربنا، ده يا خبر، ده مفيش عندي حد أغلى من ربنا، طب بتصلي ولا عمري أركعها، واخد بالك؟ يعني في ناس يعني إيه الدعاوي كتير يا جماعة، إنما بقى اللي بيحب ربنا بجد، في بقى آية اختبرت كل إنسان بيدعي إن هو بيحب ربنا، اللي هي يا جماعة بيسموها حتى إيه؟ آية الإيه؟ الامتحان، اللي هي إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هي دي المسألة، لو بتحب ربنا اتبع النبي، ولو ما بتتبعش النبي يبقى ما تحبش ربنا. هي دي المسألة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هي دي المسألة يا جماعة، إن الاختبار بيبان في الحتة دي، أنا بحب ربنا ومش حد عندي أغلى من ربنا، طب بتتبع النبي ولا ما بتتبعش النبي؟ طب يبقى أنت إيه؟ مش بتحب ربنا. وهو دي الآية بتوضح المسألة دي. فسيدنا عمر يا جماعة كان أحب إلى الله من أبي جهل، فعشان كده ربنا هداه وشرح صدره للإسلام، والهداية لا تأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى سبب إسلام سيدنا عمر دعاء النبي. سبب، خدت بالك؟ سبب دعاء النبي. ولذلك اوعى تستهين بأمر الدعاء، ده النبي عليه السلام يقول كما عند أحمد بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. الدعاء إيه؟ هو العبادة. يا سلام، يعني سبحان الله. والسر في الدعاء يا جماعه انه بيعلمك، تكرار الدعاء بيعلمك الذل والانكسار لله. خدت بالك؟ هي المساله عامله ازاي؟ يعني من اعظم العبادات ايه؟ ان انت تذل نفسك لله. لان ربنا بيقول ايه؟ في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ان انت تتواضع وتذل نفسك لله. ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه هو فين؟ هو قائم ولا راكع؟ لا، هو ساجد. هو حاطط الانف والجبهه دي اللي هي اعز حاجتين عند الانسان، حاططها فين؟ في التراب، في الارض. خدت بالك؟ وربنا قال ايه؟ واسجد واقترب. كل لما تنزل تحت تطلع فوق. ولذلك لما الراجل اللي هو ربيعه بن كعب الاسلمي، الحديث رواه مسلم، لما النبي ساله قال له: سلني شيئا يا ربيعه، قال: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. قال: او غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال له ايه النبي يا جماعه؟ قال له: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها ايه؟ درجة في الجنة. تنزل تحت تطلع درجة في الجنة. هي دي المسألة يا جماعة، خدت بالكم المسألة ازاي؟ فالدعاء بيعلم الإنسان ازاي ايه؟ مش أي دعاء بقى، مش يا رب اغفر لي كده يعني بفطور كده، لا لا، تعزم في المسألة وتخلص النية وتذل نفسك في يا رب يا رب ماليش غيرك، تقعد كده تذل نفسك لله، هتحس بلذة الدعاء، وتحس قد ايه ان ربنا فعلا هيستجيب لك دعاء. سيدنا عمر كان يقول: اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا الهمني الله الدعاء فثم الاجابه. خلاص، طالما انا دعيت انا عندي حسن ظن بالله، ان انا مجرد ما اقول يا رب هيستجيب لي، ان شاء الله هيستجيب. ودي المساله، والنبي عليه الصلاه والسلام وصانا بقى، والحديث رواه مسلم قال: لا يموتن احدكم الا ايه؟ الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فاللي يا جماعه اللي بيشتكي من عقوق الوالدين، او عفوا من عقوق الاولاد، خدت بالك؟ عليك بالدعاء، ادعي لهم ان ربنا يهديهم، وهتلاقي ايه؟ بفضل الله النتيجه. واللي بيشتكي من ان الوالدين مضايقين عليه في التزامه، ادعي وقوم صلي ركعتين حاجه، واسجد لله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير. الثلث الاخير يا جماعه ينزل مالك الملك وملك الملوك الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول: من يدعوني فاجيبه، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، الى ان يطلع الصبح. تخيل، في اكثر من كده؟ يعني ورغم ذلك قل من يقوم في هذا الوقت الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فاللي بيشتكي من عقوق الاولاد قوم وادعي، اللي بيشتكي من زوجته تعبان قوم وادعي، واللي زوجها تعبها برضه تقوم وتدعي، واللي بيشتكي من ضيق الرزق واللي عليه ديون واللي ما عندوش ذريه نفسه ربنا يرزقه باولاد، واللي مريض ونفسه يخف، قوم وادعي وذل نفسك لله سبحانه وتعالى. طيب سؤال هنا يا جماعه، ليه النبي طلب واحد من الاثنين دولت؟ ليه قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب؟ اشمعنى ده او ده؟ طب ليه ما قالش اللهم اعز الاسلام بأبي بن خلف او عقبه بن ابي معيط او اي حد من الاشكال العجيبه؟ المهم يعني ليه النبي طلب ده الاثنين دول بالذات؟ قال لك لان الاثنين كان عندهم قوه في الشخصيه، الاثنين عجيبه جدا، وكان عندهم استجابه وعندهم ايجابيه، كان عندهم ايجابيه عاليه جدا جدا، ما عندهمش سلبيه الاثنين، وقوه في الشخصيه واقناع، وعندهم قدره ان هم يمشوا الامور بتاعتهم، وعندهم قدره كمان ان هم يسيطروا على اللي حواليهم. فالنبي طلب واحد من الاثنين، فكان احبهما عمر ابن الخطاب. طبعا يا جماعه سيدنا عمر قبل الاسلام كان فيه قسوه وغلظه وشده على المسلمين لا يعلمها الا الله، كان بيعذب كتير من الصحابه، لدرجه انه في مره كان بيعذب جاريه كانت عندهم، فضل يعذبها من اول يوم لاخره، ثم تركها في اخر يوم وقال: والله ما تركتك الا لاني مللت، انا زهقت من كتر ما بعذبك، يعني مش سايبك رافه ورحمه بك، لا لا لا لا، ده انا سايبك عشان زهقت من كتر تعذيبك. شوف قد ايه الغلظه، كان عنده غلظه وشده شديده جدا سبحان الله. لدرجه يا جماعه في يوم من الايام زوجه عامر بن ربيعه لما جم بقى اشتد الايذاء عليهم خلاص هيهاجروا، فسيدنا عمر شافها وهي خارجه فقال: الى اين يا ام عبد الله؟ قالت: خرجنا فرارا بديننا، عذبتمونا واذيتمونا وفعلتوا وفعلتوا، فهنخرج بقى نفر بديننا. فقال لها سيدنا عمر كلمه واحده بس، نظر برقه وقال: صاحبكم الله. بس ما قالش غير كده. الست مش مصدقه نفسها، ايه اللي بيحصل ده؟ سيدنا عمر اللي كان الدنيا تشوفه وتترعب، كان الرجاله يشوفوه يجري من كل يعني فاهم زي يمين وشمال، بقى بيقول لي كده برقه صاحبكم الله، لا في حاجه مش طبيعيه، اكيد يا اما هو عيان يا اما عيان، مش مهم يعني ايه، هي ما لهاش حاجه ثالثه يعني فاهم ازاي. فجه جوزها كان بيجيب حاجات من بره قبل ما يهاجروا، فقالت له: لو رأيت ما صنع عمر بن الخطاب. قال لها ايه؟ قالت له: قال كذا كذا، وقال في الاخر ايه؟ برقة شديدة صاحبكم الله. فبص لها كده قال لها ايه؟ شكل كده طمعانة في انه يسلم يعني؟ انت متخيلة ان اللي زي ده ممكن يسلم؟ قالت له: ليه لا؟ شوف هي نظرة المسألة ايه بقلبها، هو نظرة ليها بعقله، اللي زي ده مش ممكن يسلم. فقال اليها: والله، فقال لها: والله لا يسلم هذا الذي ذكرت، اللي هو عمر، فاهم ازاي؟ حتى يسلم حمار الخطاب. الحمار ده بتاع الخطاب في امل انه يسلم، لكن عمر لا. يعني كان يأس شديد جدا يا جماعه، يعني انت متخيل كلمه زي دي توضح لك مدى اليأس اللي كان في قلوب الناس من اسلام سيدنا عمر. ودي ناخد منها درس جميل جدا جدا، اوعى تيأس من حد واوعى تيأس حد. لو شفت واحد غرقان في المعاصي والذنوب والخمور والنساء و اوعى تقول اللي زي ده لا يمكن يورد على جنه، لا يمكن يتوب، لا يمكن ده في يوم من الايام يسجد لله، اوعى تقول كده، لانك بكده بتتألى على الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي كما عند ابي داود واحمد بسند صحيح: كان رجلان من بني اسرائيل متواخيان، فكان احدهما مذنبا والاخر مطيعا لله او مجتهدا في عباده الله، فقال المجتهد للمذنب: اقصر. والحقيقه يعني كلمه اقصر واضح يعني ايه، من انه اسلوب دعوه جديد شويه، يعني ما فيهوش ايه لين، يعني انت لما تيجي تكلم واحد بتخش بتسلم عليه وتعطره وتطبطب عليه وتاخده في حضنك وتكلمه وتبتدي تكلمه عن الجنه والنار والاخره والوقوف بين يدي الله وتذكره بنعم ربنا، وبعد كده بتكلمه عن المعاصي اللي هو فيه او عن الصلاه انه يصلي. لكن ده كان بيقول له كلمه ايه ناشفه واقصر بلغه المصريين كده، يقول له خف يعني، فاهم ازاي؟ طب وخف دي دعوه؟ دي مش دعوه، فاهم ازاي؟ فايه اللي حصل؟ في يوم من الايام لقاها على ذنب كبير جدا، فقال اقصر. فقال له الرجل المذنب خليني ورب، انت مالك انت يعني بيا؟ سيبني يا اخي، ربنا هو اللي هيحاسبني مش انت. فقال له الرجل المجتهد والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. يقول ابو هريره اللي هو راوي الحديث لقد قال الرجل كلمه اوبقت عليه دنياه واخراه. الكلمه ضيعته دنيا واخره، فلما مات اجتمع عند الله عز وجل. فقال جل وعلا للمجتهد اللي هو كان مجتهد في طاعه الله، قال اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال جل وعلا للملائكه اذهبوا به الى النار بالمجتهد، ثم قال للمذنب اذهبوا به الى الجنه. خدت بالك من عامل ازاي؟ وفي روايه ثانيه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاخيه والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي؟ تألى يعني حلف، تحلف على ربنا تقول والله فلان مش هيغفر له ربنا، انت كده يعني تجعل نفسك اله مع الله، ربنا هو اللي يغفر هو اللي بيرحم سبحانه وتعالى. فقال من ذا الذي تألى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك. هي دي المساله يا جماعه، ان انت اوعى تيأس حد من رحمه ربنا، اوعى. لو لقيت انسان معاصي لله سبحانه وتعالى افتكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. ما جيتش الدنيا لقيت نفسك ما شاء الله ملتحي وبتسجد وبتصلي وبتعبد ربنا، كلنا بلا استثناء كنا اكيد في معاصي وذنوب، وربنا سبحانه وتعالى برحمته انتشلنا من المعاصي وخلانا طائعين. يعني الفضل كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. خد بالك، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله يا جماعه يعني انت لما تقعد كده تفكر في نعم ربنا عليك، ربنا اصطفاك ان انت كان ممكن تكون من اللي غرقوا في سفينه في عهد نوح عليه السلام، خدت بالك، او من الذين ماتوا او هلكوا في عهد عاد او في عهد سيدنا هود او عهد سيدنا صالح او عهد سيدنا شعيب. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انت تفضل تنتقل من اصلاب الرجال المؤمنين الى يعني ارحام النساء المؤمنات لحد ما ولدت بين ابوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. دي نعمه كبيره يا جماعه، نعمه كبيره تسجد لله شكرا عليها اليوم القيامه ما تكفهاش. فخدت بالك، ده في ملائكه يا جماعه سجد لله منذ ان خلقت والى ان تقوم الساعه، ولما تقوم الساعه تقوم الملائكه من السجده ديت فيقولوا ايه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ودول ملائكة عمرهم ما عملوا معصية، ربنا قال كده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المهم يا جماعة فنرجع بعد كده نقول قصة إسلام سيدنا عمر، ودي الأمانة العلمية هي القصة أنا بذكرها استئناسا، لكن القصة الحقيقة ودي للأمانة العلمية ضعفها عامة أهل العلم، لكن بنقولها يعني استئناسا عشان نشوف قد إيه يعني فعلا رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام سيدنا عمر طبعا ليل ونهار كان نازل عذاب في المسلمين، في يوم من الايام خرج يطوف حوالين الكعبه فلقى النبي واقف بيصلي وبيقرا بسوره الحاقه، فحب ان هو يروع النبي يخضه، فعمل ايه؟ فاختبأ وراء ستار الكعبه وفضل يتنقل كده واحده واحده لحد ما بقى فين؟ في مواجهه النبي مباشره والنبي مش شايفه، وبدا النبي يقرا سوره الحاقه ويصلي. سيدنا عمر عمال ايه؟ بيسمع ايه؟ يسمع الايات القرانيه، اول مره يسمع الكلام الجميل ده، خدت بالك؟ وبعدين في اللحظه ديت قال لا لا لا انه لقول شاعر، فسمع النبي وهو يقرا قول الرب العلي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. النبي ما كانش بيرد عليه، لكن هو قدرا كان في التوقيت ده كان النبي بيقرا الايه دي، فعمر قال لا لا يبقى اكيد قول ايه؟ كاهن. هو حس كان النبي بيرد عليه. قال جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فعمر بيقول ايه؟ فالقى الله الاسلام في قلبي. بس لسه ايه؟ عمر في صراع مع نفسه، كان لسه ايه برضه؟ المساله مش لسه ما خدش قرار، سيدنا عمر حاسم جدا، لكن في اللحظه دي لحد الان لسه ما اقتنعش برضه، وخد بالك كان سيدنا عمر في اللحظات دي يا جماعه كان عايش صراع نفسي شديد جدا جدا، صراع فعلا حقيقي، صراع ما بين نفسه وما بين عقله وما بين قلبه، مش عارف يعمل ايه، نفسه بتقول له يعني ده انت زعيم في مكه، ده انت يعني اللي بتروح وسفير بين قريش وبين القبائل الثانيه وبتعمل وبتسوي وليك مهابه وليك مكانه في وانت لو دخلت الاسلام هتبقى عبد من العبيد، خدت بالك؟ مش هيبقى لك اي قدر ولا هيبقى لك ايه؟ الصيت والسمعه والمكانه اللي كانت ايه؟ كانت ليك في الجاهليه، فدي مساله. من ناحيه ثانيه كان برضو قلبه بيقول له لا لا لا اكيد الناس دول على حق اللي هم الصحابه رضي الله عنهم، ازاي يستحملوا العذاب ده كله؟ وانا بعذبهم وابو جهل بيعذبهم وده ايه اللي بيخليهم يظبطوا؟ اكيد هم ناس فعلا عندهم عقيده، اكيد ناس على حق، عشان كده ايه صابرين وثابتين. انت عارف الانسان لا يثبت الا عن عقيده، اما لو ما عندوش عقيده مع اول الم يسلم خلاص المساله انتهت يعني، خدت بالك؟ لكن لا، يلاقي بلال بيجادل في رمضاء مكه ويعذب ويقول احد احد، خباب بن الارطي بيتحط على الفحم ولحد ما لا يطفئ الفحم الا ودك وشحم ظهري، وده بيتعذب وده سبحان الملك، خدت بالك؟ فلا المساله لا لا لا، ده الناس دول فعلا ممكن يكون على الحق. طب فاضل مين؟ فاضل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بقى يعني لا شك فيه ابدا من اي ايه؟ من اي حد، يعني يكفي ان هو مشهور بين اهل الجاهليه حتى انه ايه؟ الصادق والامين صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان ابو جهل نفسه يا جماعه لما واحد ساله كده في بعض طرقات مكه قال له انا معاك الواحد اهو وبعدين بسالك ما حدش سمعنا. بالله عليك محمد على حق؟ قال اجل على حق وهو نبي هذه الامه. قال له امال يعني في ايه؟ يعني ايه اللي مخليك يعني مش عايز تؤمن يعني؟ طب هو يعني انت تظن انه بيكذب؟ قال لا لا لا، هو الصادق الامين. امال ايه اللي مخليكم مش عايزين تستجيبوا له؟ قال له كنا ونحن وبني عبد مناف خد بالك كفرسي رهان، سقوا فسقينا، اطعموا فاطعمنا، عملوا فعملنا، فقالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ لا لا لا لا، ما نقدرش ايه نقر ان عندهم نبي، لان احنا مش هنلاقي نبي بعد كده، يبقى احنا كده خسرنا الجوله، فما نقدرش. ربنا قال ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم عارفين ان هو نبي الامه وعارفين ان هو على حق، ورغم ذلك الكبر بعيد عنك، ربنا يعافينا وعافيك. فسيدنا عمر كان لسه برضه ايه؟ نفسه برضه مش مطوعاه. لو اسلمت طب بس برضه الناس دول على حق، والنبي ده هو الصادق الامين، انا مش قادر اتهمه في حاجه. وفي نفس الوقت ايه؟ عقله بيقول له ده انت سفير قريش وقائد في قومك والاسلام هيضيع عليك كل ده. وفوق ده كله كمان يا جماعه اصدقاء السوء بيزينوا له هو فيه. ده انت عمر، ده انت اللي الدنيا كلها بتخاف منك، ده انت صاحب المهابه، ده انت صاحب القوه والشجاعه، ده انت اللي بيضرب بيك المثل، اوعى تفكر في الكلام ده. يعمل ايه عمر؟ في النهايه استسلم لعقله. قال بس خليني على الكفر. ما ينفعش. بل فوق ده كله كمان يا جماعه فوق ده كله راح مقرر قرار ما حدش قدر يعمله، اللي هو ايه؟ ان هو يروح بنفسه يقتل النبي. تخيل كانت حته ان حد من كفار قريش يفكر، هم كان نفسهم. بس ما حدش قدر يقولها، حدش قدر يقول الكلمه دي ولا يصدع بيها ولا يتخذ قرار. لكن عمر بن الخطاب بيقول لك كان حاسم جدا، تجده فعلا فاروق، يعني فعلا ما عندوش، هو يا ابيض يا اسود، ما عندوش كراهات، كل حاجه عنده واضحه جدا. فقال لك خلاص راح اقتله. هيروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب كثيره جدا، لانه في ظنه ان النبي ده هو اللي فرق بين القبائل وبين الولد وابني وابيه وبين الزوج وزوج، يعني هو يعني قلب لنا الدنيا، ما كنا طول عمرنا بنعبد مناه وهبل واللات والعزى وحلوين وزي الفل، مالهم يعني هبل وحشه؟ واخد بالك؟ وايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي خلاه يقول اله واحد ومش اله واحد ونعبد رب السماوات والارض؟ ايه اللي خلاه عمل كده وفرق الدنيا كلها كده؟ فكان هو بيعتقد كده. دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه كان رايح يثأر لمين؟ لابي جهل. طب وايه اللي دخل ابو جهل في الموضوع؟ ابو جهل من ايام قبل ما يسلم عمر، خد بالك، قبل ما يسلم عمر بثلاث ايام او اربع ايام كان اسلم مين؟ حمزه. حمزه كان راح قبلها بكام يوم كان ضرب ابو جهل، فلما ضربه شج راسه لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وايه علاقه عمر بابو جهل؟ ما ابو جهل يبقى خاله. خدت بالك المساله ماشيه ازاي؟ فمن ناحيه عايز يروح عشان يقول لك يعني نخلص بقى من محمد صلى الله عليه وسلم لانه عمل لنا قلبان ومشكله في مكه صلى الله عليه وسلم، ومن ناحيه ثانيه ان انا اثأر لمين؟ لخالي. فزي ما حمزه دخل في الاسلام وهو اللي اذى ابو جهل، انا كمان اروح اقتل محمد واخلص الموضوع كله، واخد بالك؟ ويبقى ايه رديت الاعتبار. ورد الاعتبار في القبائل دي بالذات يا جماعه كان في الغالب لا يكون الا بالسيف. هيخرج عمر بقى عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ازاي راح للنبي عليه السلام بس بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا بجيل طاب منبته نما في ظلها. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة تانية لقصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر طبعا خد السيف بتاعه وطلع على النبي عليه السلام، قال له مين في السكة يا جماعة؟ واحد اسمه نعيم ابن عبد الله. نعيم ابن عبد الله ده أصلا أسلم بس ما حدش عارف بإسلامه، وكان من قبيلة سيدنا عمر. فأول ما قابله إلى أين أنت ذاهب يا عمر؟ لقى كده غضبان، فقال ذاهب لأقتل هذا الصابئ الذي يسمى بمحمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا نعيم بقى في حيره، طب ازاي امنعه من قتل النبي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده انا في دي بروحي. فقال له اتظن يا عمر، والله لقد خدعتك نفسك، ده انت خدت الم في نفسك، اتظن يا عمر ان بني عبد مناف سيتركوك بعد ان تقتل محمدا؟ ده لا يمكن هيسيبوك في حالك، ده ممكن يترك انت والقبيله بتاعتك كمان. فقال له عمر اني لاظن انك قد صبأت، فلو علمت ذلك لبدات بك قبل محمد. فبص بقى نعيم بن عبد الله قال لك لازم اتصرف، اعمل ايه؟ قال لك نصرفه لأي حد تاني يروح يقتله بدل ما يقتل النبي عليه السلام. قال أما تدري يا عمر ما صنع أهل بيتك؟ قال أي أهل بيتي؟ قال فاطمة بنت الخطاب أختك وزوجها سعيد بن زيد، الاثنين أسلم ودخل في دين محمد. قال لك طالما المسألة قتل في قتل يبقى إيه؟ الأقربون أولى بالمعروف. فالمهم سيدنا عمر خد منه الكلمة، قال أو أنت صادق في ذلك؟ قال له والله صادق، ده هو لسه أسلمه من كام يوم كده. فجر على مين؟ على بيت فاطمة بنت الخطاب. أول ما وصل عند الباب يا جماعة فلسه بيطرق، طبعا كان مين اللي جوه بقى؟ كان خباب بن الأرط رضي الله عنه وارضاه، كان بيعلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب، كان بيعلمهم هما الاثنين القرآن. أول ما سمعوا صوت إيدين سيدنا عمر فقال من بالباب؟ كانوا بيقرأوا سورة طه، من بالباب؟ فقال عمر بن الخطاب. فتحوا الباب، طبعا في الوقت ده في ثواني في لمح البصر خباب بن الأرط راح إيه؟ راح مستخبي. طبعا إيه؟ خباب بن الأرط يا جماعة من الموالي والدية بتاعته بسيطة جدا، فعمر بن الخطاب مش هيفكر أصلا قبل ما يقتله، هيقتله على طول مش هيستنى يعني، إنما التانيين ممكن يفكر يعني، لأن برضه الدية بتاعتهم غالية شوية، فاهم إزاي؟ فالمهم فشاء المولى عز وجل فتحوا الباب، فدخل عمر بن الخطاب ما عندوش بقى وقت للكلام ولا للسلام، ها هل أسلمتما ودخلتما في دين محمد؟ فسكت هما الاثنين، فبدأ يمسك في مين؟ في سعيد بن زيد. فسعيد بن زيد قال له كلمة حلوة أوي، قال يا عمر ماذا تقول اذا كانت دي او اذا كان الحق في غير دينك؟ طب ايه رايك بقى لو كان الحق مش معاك انت، اذا كان في هذا الدين؟ فعمر بن الخطاب عارف بقى ان هو فعلا ايه اسلم، مسك سعيد بن زيد وايه وضرب بنفس الروايه كده، فضرب به الارض، ضرب على الارض ونزل عليه وقعد ايه يضرب فيه. مين بقى اللي تعرضت له؟ فاطمه بنت الخطاب. سبحان الله، شوف يا اخي الايمان بيخلي الانسان فيه شجاعه ازاي. امراه تقف قدام عمر، ده عمر كان الرجال بيفروا منه، فما ظنك بامراه؟ فقامت واقفه وقعدت تحوش عشان ايه؟ عشان تحمي جوزها يعني. فراح عمر بص نص الباب ليه؟ فنفحها نفحه، شفت النفحه دي؟ جاب فجاب من وشها الدم، وبعدين بدا بقى يضرب تاني ايه؟ سعيد بن زيد. فبعد ما بص تاني فلقى اخته وشها ايه جايب دم، فبدا ايه قلبه يرق، معقوله انا عملت كده في اختي؟ فبدا كده يعني يهدى شويه يهدى شويه، لحد ما قالت له ايه؟ نعم يا عمر قد أسلمنا رغم أنفك يا عمر. وبعدين بص كده فقال لها وما هذه الايه الورقة التي في يديك؟ قالت له يعني لا يمسها إلا المطهرون، أنت امرؤ نجس مشرك فلا تمسها. فقال لها يعني إن أنا بيديها وعد بقى إن هو لن يفعل فيها شيء بس هيقراها بس. فقالت له لا تمسها إلا إذا اغتسلت. فدخل عمر واغتسل بالفعل، وكان هذا الغسل بمثابة البركة على سيدنا عمر، يعني سبحان الله كأنه يغسل أدران الشرك من إيه؟ من قلبه ومن جوارحه. وبعدها مسك الورقة وبدأ يقرأ يا جماعة سورة طه، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، فقال أسماء جميلة طاهرة، إيه الأسماء الجميلة دي؟ ثم بدأ يقرأ قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. 8 آيات قرأها عمر، فتزلزل عمر بتلك الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى، و بفضل الله في تلك اللحظة أحس بأنه أسلمت كل ذرة في جسدي رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة اللحظة دي بصدق والله لو حبينا نقول عنها حاجة نقول دي أعظم لحظة من لحظات البشرية كلها. عملاق زي سيدنا عمر يتحول بـ8 آيات فقط يسمعها من كتاب الله عز وجل يكون خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل بثمان آيات، يتحول من عمر بن الخطاب الجبار الفظ الغليظ الذي كان يعبد الأصنام الذي كان يشرب الخمر، يتحول بثمان آيات إلى عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر بفضل الله عز وجل. وشوف إحنا بنسمع آيات قد إيه، ورغم ذلك منا من لا يحرك القرآن فيه ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أول ما انشرح قلبه للإسلام وبدأ يسأل بقى فاطمة وبيتكلم بقى عن هذه الآيات العظيمة وهذه الكلمات العظيمة، حس خباب بن أرادت إن عمر إيه خلاص أسلم، فطلع من المخبأ خلاص بقى يعني المشكلة انتهت. فطلع من المخبأ وبدأ إيه يروح لعمر ويكلمه يقول له إيه أبشر يا عمر، فوالله إني لأرجو من الله عز وجل أن تكون دعوة رسول الله قد سبقت إليك. قال له عمر أو دعا لي رسول الله؟ قال أجل، سمعته بالأمس وهو يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فكنت أحبهما يا عمر. الله الله يا عمر، الله الله يا عمر. يعني اوعى ترجع في كلامك بقى بعد ما ربنا شرح صدرك للاسلام، اوعى تسيب الخير اللي انت ربنا اكرمك بيه. بالفعل عمر في اللحظه دي يا جماعه قال كلمه جميله قوي، ما قالوش اين محمد، لا لا لا، قال له فاين رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انا اقتنعت تماما ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في دار الارقم ابن ابي الارقم. يا سلام، عمر خد السيف وطلع راح على دار الارقم. هناك يا جماعة في دار الأرقم في اللحظة ديت كان قاعد مع النبي 40 صحابي، 40 صحابي، كان من ضمنهم مين يا جماعة؟ حمزة بن عبد المطلب اللي أسلم من 3 أيام، وبعد 3 أيام يشاء المولى عز وجل أن رجل عملاق آخر يسلم له، مين؟ عمر بن الخطاب. فطرق عمر على الباب فقالوا من؟ فقال عمر بن الخطاب. فالناس بقى طبعا إيه اللي كان رايح يشوف مين اتخض رجع، فقال يا رسول الله إنه عمر. فقال حمزة دعني له يا رسول الله، إن كان جاء لخير فله ذلك، وإن كان جاء لشر قتلناه بسيفه. شوف القوة، مين اللي بيدافع يا جماعة؟ حمزة. حمزة ده أسلم من قد إيه؟ من 3 أيام، لكن إسلامه ولد عملاقا. هي دي المسألة. أنا التزمت من 10 سنين بس ولا حاجة، لا أنا التزمت من 3 أيام بس ما شاء الله، حفظ قرآن وحفظ أحاديث ودروس علم وصلة أرحام وبر والدين ومعاملة طيبة وإحسان في 3 أيام. خدت بالك من سلام ازاي؟ حته ايه؟ ان الاسلام يغيرك كلك، يغيرك كلك. فبدا حمزه يتكلم هذا الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل دعه يا حمزه، سيبه. لو جاء لخير فقد جاء لذلك، وان جاء لغير ذلك فانا اولى الناس به. وبالفعل فتحوا الباب لعمر، دخل عمر. يا جماعه كل واحد يا جماعه ليه مفتاح. في واحد لما تيجي تدعو الى الله عز وجل تقدر تقول له يعني يا ريت تصلي وربنا يكرمك والجنه والاخره، وفي واحد ثاني يعني تشد عليه شويه، وفي واحد تمسكه بقى يعني، فاهم ازاي؟ فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عارف مفتاح كل واحد، فعارف ان مفتاح عمر ايه؟ القوه. هو كده مفتاح القوه. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وراح جبزه جبزه شديده حتى اجلسه على ركبتيه وقال: اما ان الاوان يا ابن الخطاب. يا سلام، ولما تسمعها من النبي تحس انها شده بس ممزوجه بالرحمه. يا الله، اما ان الاوان يا ابن الخطاب، ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما ارى ان تنتهي عن ذلك حتى ينزل الله عز وجل بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. في اللحظة دي يا جماعة بس كبر النبي الله أكبر، فسمع الصحابة صوت تكبير النبي، فسمع المشركون بجوار الحرم صوت تكبير النبي وأصحابه، فعرفوا أن في حاجة حصلت، حاجة مش طبيعية. إيه هي؟ هيشوفوها بعد إيه؟ بعد 3 أو 4 دقائق. سيدنا عمر في نفس اللحظة يا جماعة، شفت الإسلام؟ إسلامه ولد عملاقا. هي دي المسألة يا جماعة، إن إنسان التزم بس إيه ما شاء الله، التزامه ده بألف رجل، واخد بالك؟ وإنسان تاني التزم من 10 سنين وقاعد مكانك محلك سر، ولا بيعمل أي حاجة، يا دوب بيصلي الصلاة الخمسة بالعافية، يا دوب بيبر أمه وأبوه بالعافية، يا دوب مفيش أي تقدم، ما بيقدمش أي خدمة لدين الله. سيدنا عمر في نفس اللحظة بدأ يحمل هم الإسلام، بدأ يفكر إزاي يخدم الدين، بدأ يفكر إزاي يوصل الدعوة للناس، بدأ يفكر إزاي يسمع الناس كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. في نفس اللحظة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ عايزك تركز معايا في الكلمة ديت، بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ ألسنا إيه؟ على الحق. ما قالوش إيه؟ ألستم؟ لا لا لا لا، أنا بقيت واحد منكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بقيت أخ في الله، بقيت إيه؟ بقيت راجل من أصحاب النبي. قال: ألسنا على الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل والذي بعث محمدا بالحق، إنكم على الحق في حياتكم وفي اخرتكم. خدت بالك؟ يعني ان حييتم او ان متم انتم على الحق. فقال له عمر: فلما نختبئ؟ طب ليه بنختبئ بقى؟ طب عايزين نجهر بالدعوه. النبي يا جماعه كان بيختبئ بالدعوه قبل ذلك لان كان في مصلحه الاختباء. ما كانش ينفع يظهر النبي عليه الصلاه والسلام ويجهر بالدعوه لان كان في ايذاء شديد هيتسلط على الصحابه. النبي مش خايف على نفسه، النبي خايف على الصحابه. خدت بالك؟ لكن في اللحظه دي النبي بقى بص للمساله لقى ايه؟ انه هيراجع حساباته. لا، في اللحظه دي بقى بعد ما اسلم حمزه واسلم عمر، لا نعيد الاوراق بقى ونراجع نفسنا. لا، في اللحظه دي بقى ممكن نجهر بالدعوه وما فيش اي خوف ولا اي مشكله. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ وكل فتره يا جماعه وكل مرحله لها فقه الدعوه. المساله دي يعني لازم نبص لها صح. مش مساله النهارده ايوه نجهر بالدعوه ونعمل ومش عارف ايه. غلط غلط. وبعض الشباب بيتجاوزوا في هذه المساله ويصل الى درجه العنف، وفي النهايه الضحيه هم المسلمون. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. سيدنا عمر قال له: ألسنا على الحق؟ قال: اجل يا عمر، انكم على الحق. خدت بالك؟ فقال: فلم الاختباء؟ فخرجوا. خرج المسلمون لاول مره، لاول مره يا جماعه، عشان كده النبي سماه الفاروق. خدت بالك؟ خرجوا صفين، صف على راسه عمر بن الخطاب، والصف الثاني على راسه مين؟ حمزه بن عبد المطلب. المشركين قاعدين فين؟ في الحرم. لقوا صفين جايين: لا اله الا الله محمد رسول الله. بصوا لسه هيقوموا بقى عشان يضربوا، لقوا على اول صف مين؟ عمر. لا بلاش. والثاني حمزه برضه بلاش. خدت بالك؟ محدش قدر يتكلم ولا يعمل حاجه. فاعتز او في ايه؟ فاعز الله الاسلام والمسلمين في هذا اليوم باسلام حمزه بن عبد المطلب وباسلام عمر ابن الخطاب. فيعني يا جماعه يعني سبحان الملك، ادي الانسان اللي فعلا ربنا بيعز بيه الاسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما خرجوا صفين يا جماعه، عمر بدا بعد كده عايز يعرف المشركين ان هو اسلم. متضايق ان ما حدش عارف انه اسلم. خدت بالك؟ فعمل ايه؟ راح مخبط على ابو جهل. مين؟ اللي هو خاله. فخبط عليه. فابو جهل: مرحبا يا ابن اختي، اهلا ومرحبا. لسه بيتكلم، لسه بيقول له: فيما جئتنا؟ قال: ما جئتك الا لشيء واحد يا خال. قال: ما هو؟ قال: جئتك لاعلمك اني قد اسلمت واتبعت محمدا، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طبعا ابو جهل بعد البسمه العريضه ضرب ال 111، واخد بالك؟ وراح مكشر ومتضايق. قال: بئس ما جئت به، قبحك الله وقبح ما قلت. وراح رازع الباب ايه؟ في وشه. سيدنا عمر مش عاجبه الموضوع. لا، عايز يعمل، عايز خناقه. انا عايز ايه؟ انا عايز اعرف الناس ان انا اسلمت وخلاص، يعني فاهم ازاي؟ فراح ايه؟ عمل حاجه جميله قوي قوي، يعني كانت ايه؟ كانت من اجمل الاشياء اللي صدرت من سيدنا عمر. قعد يتطقس كده في مكه ويسالهم، قال لهم: اي قريش انقل للحديث؟ مين اكتر واحد خباص في قريش؟ ما بيبلش في بقه لقمه، فاهم ازاي؟ يعني زيه وكالت، يعني عامل كانه وكالت إيه؟ يعني فاهم سبحان الله، وكالت انباء. قالوا له: ما فيش غير واحد بس. مين هو؟ قالوا له: جميل بن معمر. ده اكتر واحد، قول له الكلمه دلوقتي هتلاقيها وصلت ايه؟ السودان بعد 5 دقائق. يعني ما فيش ايه؟ ما بيستناش يعني. فقام رايح لجميل بن معمر، فلاقي قاعد كده قرب الحرم يعني. فقال له: كيف حالك يا جميل؟ قال: بخير حال يا عمر. قال: اما علمت يا جميل اني قد اسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي بيحكي الموضوع ده؟ سيدنا عبد الله بن عمر. كان لسه صبي صغير كده، بس كان يدرك الايه؟ الكلام يعني. قال: فاتبعت ايه؟ ابي، عشان اعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. فقال له: اما علمت يا جميل اني قد اسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن عمر: فوالله ما رايت الا ان جميل قد جمع ثوبه وقام في نفس اللحظه، وصرخ في الحرم بين ايه؟ المشركين: ان عمر قد سبق ودخل في دين محمد. فاخد بالك؟ وسيدنا عمر يقول ايه؟ كذب والله، فاني قد اسلمت لله وما سبقت ابدا. خدت بالك؟ بداوا بقى طبعا المشركين ينقضوا على من؟ على عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الكل بيخاف منه، بس في لحظه غضب ما حدش فيهم قادر يمنع نفسه عن عمر. وبعدين هم مش واحد ولا اثنين، دول كثر. كل المشركين كانوا قاعدين فين؟ في الحرم. دخلوا كلهم على سيدنا عمر يضربوه ويضرب. طبعا قوي جدا ما شاء الله، يعني مثلا ممكن يكون ضرب مثلا 20 واحد والباقي اتلموا عليه. فبدا يضرب ويضربوا، قعدوا يضربوا في بعض كده لحد ما طلعت الشمس، يعني ساعات عاملين بيضربوا في بعض. في الاخر جلس عمر وهم وقوف على راسه، فقال لهم: والله والله لو بلغنا 300 رجل ما تركناها لكم او تركتموها لنا. يعني لا يمكن، يعني سبحان الله. قال: افعلوا ما بدا لكم، فاحلفوا بالله جل وعلا ان لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم او تركتموها لنا. معناه ايه الكلام ده؟ بس احنا بس نوصل كمسلمين 300 واحد وهنوديكم. وده اللي حصل فعلا فين يا جماعه؟ في غزوه بدر. كان عدد المسلمين قد ايه؟ 300 وشويه، 315 حاجه زي كده. وفعلا لما وصل العدد للمنظر ده كانت هزيمة المشركين فين؟ في غزوة بدر بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم في وسط ما هم عمالين لسه عايزين يضربوا سيدنا عمر تاني، جاء رجل عليه من المهابة ما لا يعلم، واحد مشرك أيضا، فمزق بس راجل شكله كده شخصية يعني. فجه فقال لهم ماذا تصنعون؟ بيكلم المشركين، ماذا تصنعون؟ قالوا لقد سبق عمر بن الخطاب. فقال ما؟ فماذا فعل؟ اختار الرجل لنفسه دينا، انتم مال كنتم؟ فاشار اليهم فانكشفوا عنه كانما كشف الثوب عن ايه؟ عن الرجل، خلاص. فقال ابن عمر، قال لعمر بن الخطاب يا ابتاه من الرجل الذي رفع او دفع عنك الناس في هذا اليوم؟ قال اي بني هو العاص بن وائل السهمي. فاهم ازاي؟ سبحان الملك. الشاهد من الكلام ده كله يا جماعه ان سيدنا عمر كان شايف المسلمين بيعملوا ايه؟ بيتعذبوا. وبعدين انا عايش ومبسوط وما فيش اي مشكله، لا انا عايز اتعذب زيهم، انا عايز يحصل لي حاجه زي اللي حصلت للصحابه، انا ما ينفعش اعيش كده ومبسوط والناس كلها بتخاف مني وما يعني ما يحصلش اي ابتلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وان كان الاصل يا جماعه ان المؤمن لا يتمنى البلاء، النبي عليه قال لا تتمنوا لقاء العدو، فاذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا. خدت بالك؟ يقول عبد الله بن مسعود ان اسلام عمر كان فتحا، كان فتح فعلا يا جماعه، ان اسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. يعني احنا محدش فينا كان قادر يروح عند الكعبة ويصلي، لكن لما أسلم عمر بقى خدت بالك راح عند الكعبة وضرب كفار قريش وصلى، ثم صلينا مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. رجع بعد كده سيدنا عمر لبيته، ما هو النبي قال كده يا جماعه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، مش مجرد ان انا اسلمت بقى خلاص، يعني نفس الحكايه يعني رجل رب بيت اب يعني، فاهم ازاي؟ اسلم او التزم، اذا كان كافر فاسلم او اذا كان مش ملتزم فايه؟ فالتزم. معقول يسيب زوجته ويسيب ولاده؟ ده ربنا قال يا جماعه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما ينفعش تسيبهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع استرعاه الله رعيه فبات غاشا لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه. خدت بالك؟ فسيدنا عمر قال لك بس طالما انا اسلمت بقى ارجع بيتي واخليهم كلهم يسلموا. بالفعل رجع البيت، طبعا ما حدش يقدر يقول له لا، يعني فاهم ازاي؟ فاول ما رجع البيت جمع ولاده وزوجته كده وقال لهم اني اسلمت فاسلموا. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له اما انا فاني اسلمت منذ سنه، يعني انا ايه مش محتاج ان انا اسلم دلوقتي، انا اسلمت منذ سنه. خدت بالك؟ فوكزه عمر وكزه كده كانه يقول يعني انت سايبني من سنه وانا على كده وانت اسلمت. فالمهم فاسلمت الايه الاسره كلها بفضل الله، فاصبحت اسره عمر بن الخطاب هي اسره فاروق الامه الاكبر رضي الله عنه وارضاه. هي دي المساله يا جماعه، اسلام عمر كان فعلا كان فرقان بين الحق والباطل. النبي سماه فاروق لان اول ما اسلم سيدنا عمر خلاص محدش يقدر يقرب من حد، يعني سبحان الملك يعني خلاص عرفوا بقى، فاهم ازاي؟ عرفوا ان الاسلام قد عز بمن؟ برجل. سبحان الملك، بالله عليك لما عمر مات حس الناس ان خلاص قد انثلم او حدث ثقب في جدار الاسلام، خلاص بدات البدع تخش والمشاكل والفتن، حاجات رهيبه جدا. انت قدمت ايه لدين الله؟ طب بالله عليك انت لو مت هينضر الاسلام بايه؟ طب لو عشت هتفيد الاسلام بايه؟ ما هي دي المساله يا جماعه، هي المساله مش مساله انا وبس، مش مساله الحمد لله اديني بصلي، الحمد لله اديني بصوم، لا، وفوق ده كله يا جماعه قدمت ايه لدين الله؟ لو مت الان ولقيت الله عز وجل ووقفت بين ايديه قدمت ايه لدين الله؟ خدمت المسلمين بايه؟ يا جماعه افضل حاجه النبي وجه انظار المسلمين اليها ان الخير اللي انت بتعمله يوصل للغير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خدت بالك من سلام زي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحلى حاجة في الدنيا إن أنت تنفع غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. خد بالك، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هي دي المسألة يا جماعة، إن أنت تدخل السعادة على الناس، إن أنت تحاول تخدم المسلمين، تقدم أي خدمة. يعني أذكر أنا قلت لكم قبل كده إن كان في شاب مسلم عايش في ألمانيا، وهو داخل مدينة ميونخ لقى يافطة كبيرة متعلقة مكتوب عليه إيه؟ أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما. نوع من أنواع الكاوتش بتاع العربيات، بيعلنوا عنه. فلا الاعلان كبير جدا ومتكلف جامد. قال خلاص، فاخد يطلع من فلوسه ومرتبه وعمل يافطه على الرصيف الثاني، يافطه ادي نفس اليافطه دي على حسابه، وكتب عليها وانت لا تعرف شيئا عن الاسلام، فان اردت ان تعرف شيئا عن الاسلام فاتصل بي على تليفون كذا وكذا، ساب تليفون البيت والمحمول. يشاء المولى عز وجل هذا الرجل يدخل على ايده في الاسلام عدد كبير جدا من الشعب الالماني. هي دي المساله يا جماعه، ان تصدق الله يصدق. فاكر انت حديث رواه النسائي بسند صحيح، فاكر الصحابي اللي دخل على النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي عليه الصلاه والسلام كان في غزوه خيبر، انت عارفين النبي غنم غنائم كثيره جدا في غزوه خيبر. بعد غزوه خيبر النبي قسم الغنائم، فكان من نصيب واحد من الاعراب من اصحاب النبي، ما نعرفش اسمه والله لان الروايه ما وردتش باسمه، لكن حسبه ان الله يعرفه، خدت بالك؟ فقالوا له كان هو غايب ولما اتقسمت الغنائم، فلما رجع قالوا له هذا حظك من غنائم خيبر. خد بالك بقى، عمل ايه؟ فرح الحمد لله، شويه ابل وشويه غنم وسيوف ودروع وشات فلوس، ما فرحش، خد كل ده معاه، وكان ممكن يسيبه ويروح للنبي يقول له ايه، انا يا رسول الله يعني ما كنتش عايز الحاجات ديت وما كانش لها لازمه يعني، فانا بيقول له لا خلي، طب خلاص جزاكم الله خير ويمشي. لكن لا، ده خدها معاه بالفعل وراح للنبي وقال له والله يا رسول الله ما اتبعتك على هذا، انا ما اتبعتكش عشان اخد الغنائم دي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلام اتبعتني؟ قال والله يا رسول الله ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا، واشار الى حلقي، انا ما اتبعتكش الا ان انا عايز اموت شهيد عشان انال درجه الشهداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمه واحده، قال له ايه؟ ان تصدق الله يصدق، اصدق مع الله، خليك صادق وهتشوف ربنا هيكرمك ازاي. في الغزوه اللي بعدها دخل هذا الاعرابي فقاتل، فاهم ازاي؟ فقتل في نفس الغزوه وفي نفس الموضع الذي اشار اليه، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهو هو؟ اهو هو؟ هو ده اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا؟ قال هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. ثم قام النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. هي دي المسألة يا جماعة، إن تصدق الله يصدق. عمر لما أسلم اتحول من شخصية لشخصية تانية خالص، عملاق. 8 آيات يا جماعة حولت عمر بن الخطاب من حاجة لحاجة تانية. وإحنا بنسمع القرآن كله يا جماعة، القرآن كله بنسمعه، والقرآن حجة لك أو عليك. يا ترى إيه القرآن؟ القرآن غير فيك إيه؟ السنة غيرت فيك ايه؟ سمعت دروس كتيرة وسمعت آيات كتيرة وسمعت أحاديث كتيرة وسمعت كتير جدا، ايه اللي اتغير فيك؟ ما لازم كل يوم حاجة تتغير فيك. خدت بالك، كان أحد السلف يقول والله لو قيل لي أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد علم عما أفعله. أنا خلاص وصلت الحالة ما أقدرش أزود أكتر من كده، وصل لآخر حاجة. خدت بالك، وقال أحدهم والله لقد صحبت الإمام أحمد 20 سنة، كان كل يوم في زيادة، كان كل يوم لازم في زيادة في العبادة، في زيادة في العلم. حتى لما سألوه يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. هي دي المسألة يا جماعة، كل يوم اتعلم آية، اتعلم أحاديث من أحاديث النبي عليه السلام، اقرأ وتعلم وبلغ دعوة النبي عليه السلام، بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وآله وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هي دي المسألة يا جماعة، إن أنت تحاول بقدر الإمكان إنك تحول حياتك وبيتك كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، زوجتك تستعملها في دعوة من حولك من النساء، ولادك يدعو من حولك، أنت نفسك تشتغل تخلي حياتك كلها بيتك كله يبقى وقف لله سبحانه وتعالى. لو حصل كده يا جماعة صدقوني والله العظيم هتتحول بقاع الأرض كلها إلى أناس أسلموا لله قلبا وقالبا. هي دي المسألة يا جماعة، إن احنا محتاجين نجتهد لدعوة الناس إلى دين الله، زي ما قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن عامر لما سأله رستم من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا جماعة إسلام سيدنا عمر ده فعلا كان حدث عظيم جدا في حياة البشرية، يعني جدير بأن الناس كلها تقعد تقرا وتشوف سيدنا عمر اسلم ازاي، ولما اسلم ايه اللي حصل له؟ سيدنا عمر اللي كان مرفه جدا جدا في الجاهليه يتحول الى انسان زاهد جدا جدا بعد ذلك في ظل الاسلام، لدرجه ان هو تغير لونه بسبب ان هو حرم على نفسه اكل اللحوم والاشياء دي كلها حتى يشبع المسلمون. شوف في اكتر من كده، عمر بن الخطاب اللي هنشوف بعد كده صفحات عاليه جدا من زهده وورعه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني بنقول ما زالت الصفحه مفتوحه، لنلتقي مره اخرى مع تكمله سيره سيدنا عمر بن الخطاب. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.